دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني. وفي الحارات صوت الشعب يزيل الصورة، يمحو الصعب ويهتف إنني حر، ويسقط من تحدى الشعب. وفي الحارات صوت الشعب يزيل الصورة، يمحو الصعب ويهتف إنني حر، ويسقط من تحدى الشعب. جراح دمشق، جراح دمشق تبكيني. هنا الأحرار والثورة وأهل المجد والنصرة، هنا التاريخ في حلب وتبقى شامنا حرة، وتبقى شامنا حرة. هنا الأحرار والثورة وأهل المجد والنصرة، هنا التاريخ في حلب وتبقى شامنا حرة، وتبقى شامنا حرة. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني. بعد أخي السوري تربة لن وناجي الله مبتهلا. صمودك يا بعث الأمنا بنبض كلل الثورة، بنبض كلل الثورة. أخي السوري تربة لن وناجي الله مبتهلا. صمودك يا بعث الأمنا بنبض كلل الثورة، بنبض كلل الثورة. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني. وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني.